السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب مسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى آخر فصل لله الحمد في أبواب أو في فصول الطهارة، حيث يقول رحمه الله: فصل. الحيض دم أو صفرة أو قدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. سيتكلم رحمه الله في هذا الفصل عن أحكام الحيض والنفاس. فالحيض وهو دم يعني يخرج من، سيعرفه، هو عرفه، بدأ بتعريفه. الحيض في اللغة السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال، وكذلك الحوض لأن الماء يسيل إليه. فقال هنا هكذا قيل: الحيض دم أو صفرة أو قدرة خرج بنفسه. هذه أو كأنها للتقسيم، فلا تنافي قول صاحب السلم، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، لأن تلك التي للشك أما هذا فهي تقسيم، فدل على أن الحيض في الأصالة بالأصالة هو الدم، وقد يكون صفرة أو قدرة عند المالكية رحمه الله. الصفرة والقدرة أيضا من الحيض، وظاهره مطلقا يعني كما سيأتي خرج بنفسه. إذا لابد أن يكون دما خارجا، ولابد أن يكون خرج بنفسه لا بسبب آخر من يعني نزيف ونحوه كما سيأتي، من قبل أي لا من دبر مثلا أو من غيره من الجسد، من قبل من تحمل عادة. لابد أن تكون في سن يمكن أن تحمل عادة، أما إذا كانت صغيرة جدا كما دون 9 مثلا، أو كبيرة جدا فوق 70، فهذه ولو خرج دم من قبلها فإنه لا يسمى حيضا. سيأتي تفصيل هذا في الشرح، نشرح شرح إجمالي ثم نقاش. وأقله في العبادة دفقة. الحيض أقله يختلف بالنسبة للعبادة عن العدة، فأما في العبادة فأقله دفقة، حتى لو خرج منها دفقة. وفي بعض الضبط وسيذكره الشارح نفسه وهو صاحب المت، دفع يعني حتى لو أقل شيء يخرج مندفعا، من حتى لو قطرة، قال شيخنا ولو قطرة واحدة خرجت، هكذا قال الشيخ. وهو ذكر في الشرح أنه لا بد أن يكون يعني مندفقا، يعني وأما إذا ابتل المحل بالدم من غير يعني دفق فإنه لا يترتب عليه حكم سيأتي. المهم أنه إذا خرج ولو أقل شيء من الدم فإنها في العبادات تكون قد حاضت، وعلى هذا فإذا انقطع الدم هذا يلزمها أن تغتسل، وأن ويبطل صومها إذا كانت صائمة وخرج نهارا، هذه الدفقة إذا خرجت نهارا، وهكذا. وأما في العدة فلا تكون من يعني لا تكون فارقة بين طهرين يحسبان من الأقراء، فأقله في ما يتعلق ب العدة أن يكون بعض يوم له بال، أما مجرد دفقة أو كذا فهذا لا يحسب في العدة. وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر، ولمعتادة 3 أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه، ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ، ولحامل فيما بعد شهرين 20، وفي 6 فأكثر 30. النساء ينقسمن عند اللائي يحضن، ينقسمن عند المالكية 3 أقسام. الأول المبتدأة وهي التي يأتي الحيض لأول مرة ليس لها عادة، والثاني المعتادة التي لها عادة سابقة في الحيض، والثالثة الحامل. فالحامل تحيض في مذهب المالكية ومن وافقهم كالشافعية، خلافا لمن يرى أنها لا تحيض، وفاقا للأطباء المعاصرين الذين يرون أنها لا يمكن أن تحيض، لأن الحمل عندهم والحيض متنافيان. فالمعتادة المبتدأ أكثر الحيض، طبعا نحن قلنا أقل دفقة في العبادة وفي العدة بعض يوم له بال. طيب أكثر فيه تفصيل. فأما المبتدأ ف15 يوما كأقل الطهر، يعني أقل الطهر 15 يوما أيضا، وأكثره لا حد له. إذن يمكن أن نقول الحيض أقله لا حد، الحيض عكس الطهر في الجملة، طبعا في الجملة، فأقل الحيض لا حد له، وأكثره الطهر لا حد له، بينما أكثر الحيض للمبتدأ وللمعتاد على التفصيل الذي سنذكره 15 يوما، وأقل الطهر 15 يوم. طيب، ولهذا قالوا أكثره لمبتدأة نصف شهر 15 يوما كأقل الطهر. ما معنى أكثره نصف شهر؟ معنى أن إذا جاء الحيض مثلا لأنثى أو لجارية حاضت ثم استمر بها الدم وتمادى حتى وصل إلى نصف شهر تعد نفسها حائضا، وبعدها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتوطأ وما إلى ذلك. هذا معنى أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأ نصف شهر، وسيأتي إيضاح إن شاء الله. وما معنى أقل الطهر 15 يوما؟ إيش فائدة أقل الطهر أصلا؟ أقل الطهر فائدته أنه يفصل بين حيضين. ما معنى هذا؟ معنى إذا تقطع الدم، وهذا سيأتي إن شاء الله في درس قادم، فلا يكون ما بعد الطهر حيضة مستقلة عما قبل الطهر إلا إذا فصل بينهما 15 يوما فأكثر. أما إذا فصل بينهما أقل، كان يفصل بينهما يوم أو يومان أو 3 أو 5 أو 10 أو 12 يوما، فيضاف ما بعدها لما قبلها في الدم، يعني يعتبر حيضة، يعد حيضة واحدة، وسيأتي إيضاح هذا بالأمثلة إن شاء الله. فمثلا امرأة حاضت يومين، مثلا هذه مبتدأ، حاضت 10 أيام ثم انقطع الدم، فطهرت مثلا 10 أيام ثم جاءها دم 5 أيام، فنقول بما أنه لم يفصل بين الدمين أقل الطهر وهو 15 يوما، بل فصل بينهم 10 أيام فقط، فأضيفي الدم اللاحق للدم السابق، فيكون بمجرد 5 أيام مع 10 تمت ليش؟ تمت أكثر، تكون قد تمت أكثر الحيض، وبهذا تبدأ تعد نفسها مستحاضة. فمثلا بعد 10 قلنا 10 أيام دم، ثم 10 أيام حيض، عفوا، ثم 10 أيام طهر، ثم 6 أيام أو 7 دم، فنقول بعد أضيفي 5 للعشر المتقدم يصير 15 يوما، ثم بعد ذلك عدي نفسك مستحاضة لأنك تلفقين الدم، بدليل أنه لم يفصل بينهما أقل الطهر. وبما أنه لم يفصل بينهما أقل الطهر فهذا حيض واحد، أضيفي هذا إلى هذا، هذا هو المقصود، وسيأتي إيضاح إن شاء الله في هذا الدرس وفي الذي بعده بإذن الله. طيب، قال ولمعتادة 3 أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه. عرفنا أن المبتدأ أكثر الحيض في حقها نصف شهر، أما المعتادة، معتادة معناها لا عادة، والعادة عند المالكية تثبت ولو بمرة واحدة، فإذا حاضت مثلا 6 أيام ثم جاءتها في المرة الثانية فتكون عادتها 6. طيب إذا انقطع الدم 6 أو أقل فواضح، لكن إذا استمر ماذا تفعل؟ تعد نفسها حائضا وتزيد 3 أيام فقط على عادتها، وهذه الأيام تسمى أيام الاستظهار. أيام الاستظهار معناها أنها تستظهر وتنظر في أمرها لمدة 3 أيام، تعطي نفسها فرصة لعل الدم أن ينقطع، فإذا انقطع فذاك الحمد لله، وإذا ما انقطع وتكون لها حكم الحيض في هذه الأيام، فإذا ما انقطع واستمرت 3 أيام أكثر من عادتها تعد نفسها مستحاضة. مثال ذلك هذه المرأة التي عادتها 6 أيام، استمر الدم فانتظرت 3 أيام إلى أن أكملت 9 أيام وما زال الدم مستمرا، نقول خلاص تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ وتعتبر نفسها أو تعد نفسها مستحاضة. ثم في الشهر الذي يليه، طبعا هكذا ثبتت عادتها على 9، في الشهر الذي يليه تزيد 3 على 9 فتصير عادتها 9 أيام وتزيد عليها 3 فتصل إلى 12 يوما، ثم تغتسل وتصلي وتوضأ. طيب في الشهر الذي بعده تزيد إلى 15 يوما، في الشهر الذي بعده لا تزيد لأن أكثر شيء هو 15 يوما، وهذا معنى قولي ما لم تجاوزه، يعني بشرط أن لا تتجاوز 15 يوما، تزيد كل مرة 3 3 3 لكن بشرط أن لا تزيد على 15. فإذا وصلت مثلا، إذا كانت عادتها نفترض أنها كانت عادتها 8 أيام، ففي الشهر الذي يليه، ففي أول شهر تمادى به الدم تزيد 3 ستصل إلى 11 يوم، ثم زادت 3 فوصلت إلى 14 يوم، ثم في الشهر الذي بعده لا تزيد إلا يوما واحدا فقط، لأنه لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما إلا إذا كانت حاملا كما سيأتي، أما غير هذا فلا ينسى. هذه الأيام هي من الاستظهار ممن فرد به المالكية، بل حتى المالكية ليسوا متفقين عليه، لكن هذا هو المشهور أن هناك أيام ثلاثة تسمى بأيام الاستظهار، وأظن أن ابن عبد البر رحمه الله أنكرها، وبعضهم استدل لها استدلالا غريبا فيه شيء من البعد، لكن يعني في الجملة قالوا هذه الثلاثة أيام أعطيت في أشياء كثيرة للبحث والتروي. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيار حبان بن منقذ ثلاثة أيام، وجعل للمصراء أيضا ثلاثة أيام، وجعل وقد قال أيضا صالح لقومي فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وعمر جعل لأهل الذمة يمرون ثلاثة أيام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للضيف ثلاثة أيام، وفي أشياء كثيرة ثلاثة أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجرين أن يقيموا بمكة ثلاثة أيام، وما زاد عليها يعني عدوا كأنه إقامة وهكذا. فإذا الثلاثة أيام هذه جاء اعتبارها في أشياء كثيرة في التروي وفي ما إلى ذلك، وهذا يعني كان نص الناس أو قياس شبه أو شيء يعني تلمسات، لأنه ليس صريحا في مسألتي، لأن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء لم يرشده ثلاثة أيام، ولهذا بعضهم أنكره، لعله ابن عبد البر أنكر هذا، لكنه بالنسبة لأهل المذهب المتأخرين هو الثابت وهو المشهور في المذهب أنها تستظهر بثلاثة أيام كما جاء. ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ بعد إذا بعد عادتها وبعد استظهارها بثلاثة أيام، تعد نفسها مستحاضة، والمستحاضة هي طاهر في حكم الطاهر، فبالتالي بل سيأتي أن الشرح سيقول هي طاهر حقيقة لا حكما، وسنشرح هذا إن شاء الله. ولهذا قال تصوم وتصلي وتوطأ، ولحامل ولم يذكر تغتسل، وسيأتي الكلام على هذا، ولحامل فيما بعد شهرين 20 وفي 6 فأكثر 3. هذا النوع الثالث والأخير من النساء بعد المبتدأ أكثر الحيض في حقها نصف شهر، المعتادة زيادة على عادتها بثلاثة أيام ما لم تجاوز 15 يوما، الحامل فيها تفصيل، ففيما في شهرين فأقل مثلها مثل غيرها، وأصلا في الغالب الحامل يعني قد لا تعرف أنها حامل خاصة في الزمن الأول فيما قبل الشهرين. طيب فيما بعد الشهرين من أشهر الحمل تكون إلى 20 يوما تعد حائضا إذا جاء الدم واستمر عليها، بعد 20 تكون مستحاضة. وكذلك أما إذا كانت في الشهر السادس فأكثر فإلى 30، وقلنا مذهب المالكية والشافعية أن الحائض أن الحامل قد تحيض إن كان نادرا، لكنهم لا يمنعون أن يكون الدم الذي يأتيها حيضا، خلاف الحنفية وغيرهم الذين قالوا لا يمكن. قالوا ألا ترى أن الله عز وجل جعل الحيضة دليلا على براءة الرحم، وكذلك جاء في السنة وكذا، ولهذا نستبرئها. فقال المالكي وكذا هذا مبني على الغالب، على المظنة لا على المئنة، والأحكام تبنى على المظنات الغالبة ولا يلزم أن تكون متحققة. طيب نقرأ الشرح سريعا وهو يبين يعني كثير من التفاصيل، ونقف هنا عند هذا الحد فقط، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بعد قراءة الشرح. قال هنا في الشرح فصل في الحيض، الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، خرج بنفسه أي ولو بغير زمنه المعتاد له، لهذا قال أي إن الحيض ثلاثة أنواع، إما دم وهو الأصل، أو صفرة كالصديد الأصفر، أو كدرة بضم الكاف شيء كدر ليس على ألوان الدماء، كل هذه دماء عند المالكية، وقد يستدل لهم بحديث أم عطية حديث أم عطية يعني ليس هم في المشهور، هم عندهم أقوال، لكن هم يعدون الصفرة والكدرة مطلقا إيش حيض. وفي مذاهب أخرى أنه إذا رأتها في زمن الحيض أو كذا، لكن مذهب المدونة سواء رأتهما في زمن الحيض أم لا، يعني حتى لو رأتهما بعد علامة الطهر فهما حيض، هذا هو المشهور. هناك أقوال أخرى في المذهب. قال هنا خرج بنفسه أي لا بسبب ولادة، لأن هذا يسمى نفاسا لا حيضا، ولا افتضاد، افتضاد يعني وطء البكر لأول مرة يخرج منها دم، هذا ليس حيضا، ولا جرح، هذا واضح، ولا علاج، علاج يعني أخذ الدواء لإنزال الحيض، وهذا في تفصيل في الحقيقة الشارح أطلق، لكن المحشي ذكر أن العلاج لا يعد ما نزل به دما حيضا عفوا إذا كان قبل زمنه المعتاد، أما إذا كان في زمنه أو بعده فيكون حيضا. طيب، ولا علة وفساد بالبدن، يعني ليس لأجل مرض مثلا، فيخرج دم الاستحاضة، يخرج بهذا القيد دم الاستحاضة لأنه يخرج لسبب آخر، يعني لا يخرج بنفسه. من قبل، جاء في الحديث أنه ركضة من الشيطان، من قبل، وأنه يخرج من عرق يقال له العادل، فهو كسائر الدماء. من قبل امرأة تحمل عادة احترازا مما خرج من الدبر فليس بحيض، ومما خرج من قبل صغيرة لم تبلغ 9 سنين أو كبيرة بلغت 70 فليس بحيض قطعا. نعم، قال وأما بنت 50 إلى 70 فتسأل النساء، فإن قلنا حيض أو شككنا فحيض وإلا فلا يعني. وأما ويسألنا أيضا في المراهقة وهي بنت 90 إلى 13 قال المحشي، وأما بين 13 و50 فيقطع بأنه حيض، وهذا فيه نوع مخالفة لكلام الشارح، ولكنه ليس صريحا في المخالفة، ويقول النساء يسألن بين 9 إلى 13 وبين 50 إلى 70. نعم، فالشارح لم يتعرض لهذا. وقد ذكر المحشي أيضا عكس هذه المسألة، وهي إذا استعمل الدواء لرفع الحيض فما الحكم؟ ذكر أن الحكم في المشهور، يعني كأنه ذكر أن المشهور أنه يحكم لها بالطهر، هذه امرأة نزل منها الحيض، وهذه مسألة مهمة يفعلها النساء كثيرا في هذا الزمان، إذا أرادت أن تطوف للعمرة مثلا أو كذا فحاضت قبلها وهي تحتاج أن تستعجل، فربما أخذت دواء لقطع دم الحيض حتى ينقطع عنها فتطوف. فقال لك المشهور أن هذا، قال لك سماع بن قاسم، من استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فارتفع فيحكم لها بالطهر، لكن قالوا هذا العلاج مكروه لأنه مظنة الضرر، وهذا طبعا يرجع فيه إلى الأطباء بعد هذا، في يختلف من زمان إلى زمان. وأقل في العبادة دفقة بفتح الدال والقاف، ويقال دفعة دفعة بضمها وفتحها وبالعين المهملة، لا تلوث المحل بلا دفق، يقول إذا وجدت أثر الدم فقط من غير دفق ونزول فهذا ليس حيضا، لأنه يحتمل أن الله أعلم أن يكون أثر جرح أو شيء آخر مثلا ولو من الداخل. قال فليس بحيض إذا لم يستدم، أما إذا استدام يفهم منه أنه إذا استدام فهو حيض. طيب، قال وقوله في العبادة أي فيجب عليها الغسل بالدفقة، هذا هو في العبادة، ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم. وأما في العدة، يعني قال المحشي يعني معنى هذا أن ثمرته أنها تغتسل كل من قطع، كل من قطع، هكذا المذهب، وتصوم وتصلي وتوطأ وإن حسب ذلك اليوم يوم حيض. ويعني هذا هو المذهب ومذهب غيرهم أيضا من أهل العلم، أنها كل من قطع عنها الدم تغتسل وتصلي، وبعض أهل العلم يرون يعني، ولعل هذا خارج المذهب ما أدري هل هو في المذهب موجود أو لا، أنها إذا كانت أصلا تعرف أن عادتها أن الدم سيعاودها فما يتخلل الدماء هو في حكم الحيض. وأما أن نقول للمرأة كلما مثلا بين المغرب والعشاء ما نزل دم اغتسلي وصلي، فهذا يعني لم يكن بذلك المعروف، بل بالعكس عائشة كانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى لما خلاص قاربنا الطهرة تقول لا تستعجلنا حتى ترين القصة، مع أنه هذا معناه أنه في شيء من الجفاف، وهذا سيأتي في موضعه تفصيله يعني. لكن على كل حال هكذا، وأيضا مذهب الحنابل عندهم قريب من هذا، أنها كلما طهرت اغتسلت وصلت، كلما انقطع عفوا عنها الدم، كلما انقطع عنها الدم، وهذا قد يشمل أحيانا تخللات. وأما في العدة والاستبراء فلا يعد حيضا قال الشارح إلا ما استمر يوما أو بعض يوم له بال، كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال المحشي ويرجع في تعيين هذا للنساء العارفات بأحوال الحيض. قال واكثروا لمبتدأة نصف شهر، مبتدأ غير حامل طبعا، دليل ما سيأتي. طبعا المبتدأة قد تحمل قبل أن مثلا امرأة تزوجت قبل أن تحيض، فلم تحيض أصلا، أول ما يعني عرف ببلوغها عرف بحمل، ولهذا ذكر الحمل من علامات البلوغ. قال ابن عاشر وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، باعتبار أن الحمل وإن كان الحمل لابد أنه تقدمه إنزال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يتخلق من دم المرأة، والله أعلم، هذا ظاهر السنة. وأكثر لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر، الحائض إما مبتدأة أو معتادة أو حامل، 3 أنواع. فأكثر الحيض للمبتدأ إن استمر بها الدم 15 يوما، وما زاد فهو دم علة وفساد تصوم وتصلي وتوطأ استحاضة، كما أن أقل الطهر لجميع النساء 15 يوما من غير تفصيل، هنا أقل الطهر ليس فيه تفصيل للجميع، فمن رأى الدما بعدها فهو حيض قطعا مؤتنف. مؤتنف يعني حيض جديد منفصل عن الأول، فتحسب الأول من العدة ويجري عليه سائر الأحكام. وقوله إن استمر بها الدم أي إن لم يحصل بين الدمين أقل الطهر، يعني الاستمرار لا يلزم أن لا ينقطع بالكلية، بل المقصود أن لا يفصل بينهما أقل الطهر 15 يوما. ومن رأته قبل تمامها، فإن كانت استوفت تمام حيضها بنصف الشهر أو بالاستظهار فذلك الدم استحاضة، وإلا ضمته للأول حتى يحصل تمامه بالخمسة عشر يوما أو بالاستظهار، وما زاد في استحاضة على ما سيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى. سيأتي هذا بأوضح من هذا، سنفصله إن شاء الله. ولمعتادة ثلاثة أيام، كما قلنا هذه المبتدأة ما عندها عادة سابقة حتى نقول لها استظهري، فما في استظهار، تنتظر وتنتظر إلى أن تبلغ 15 يوما، فإذا زاد فما زاد فهو استحاض. طيب إذا انقطع مثلا 10 أيام أو كذا ثم عودها، تضيف إلى ما سبق، مدام أنه لم يقطع أقل الطهر فتضيف إلى ما سبق إلى أن تبلغ 15 يوما وما بعدها فهو استحاض. هذه هي الطريقة العامة لهذا، ما عندها استظهار. إلا في الحيض الثاني، الاستظهار يبدأ من الحيض الثاني لأنها تكون لها عادة تستظهر عليها، الله أعلم. ويحتاج إلى تأمل في قوله من رأته قبل تمامها، فإن كانت استوفت تمام حيضها بنصف الشهر أو بالاستظهار، هل يتكلم هنا عن عموم النساء؟ لعله يتكلم عن عموم النساء لأنه قال قل الطهر لجميع النساء. نعم، وسيأتي هذا. ولمعتادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه، أي وأكثر للمعتادة ثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها، والعادة تثبت بمرة. ضع دائرة على هذا، العادة عند المالكية بعض المذاهب يقولون العادة لا تثبت بمرة لأنها عادة من العود، فلا تثبت إلا بمرتين أو ثلاث مرات. أما المالكية عندهم بمرة واحدة تثبت هذه عادة للمرأة، يعني لو في حياتها طهرت مثلا في ستة أيام تعتبر هذه من جملة العادات بالنسبة لها. ولهذا قال هو فمن اعتادت أربعة أيام أو خمسة استظهرت بثلاثة على الخمسة لا على الأربعة، ولو كانت الخمسة رأتها مرة واحدة ورأت الأربعة أكثر، يعني هي تنظر إلى عاداتها، والاستظهار يكون على أكثر العادات، أكثر الأكثر يعني يقصد أعلى شيء. وإن كان من جهة الوقوع مثلا، لاحظ واحدة حاضت مرة واحدة في حياتها خمسة مرات وخمسة أيام، طهرت في خمسة أيام وعادتها أنها الغالبا تطهر في أربعة أيام، لما تأتي تستظهر تستظهر على الأربعة ولا على الخمس؟ على الخمس. وإن كان أكثر حياتها هي تطهر في أربعة، نعم نقول لا، مدام أنها في حياتها طهرت خمس إذن هذا من جملة عادتها، لأن العادة عند المالكية تثبت بمرة، فتستظهر على أكثر عادتها بثلاثة أيام. هذا معنى كلامي، الله أعلم. قال ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوز نصف الشهر، فمن اعتادت نصف الشهر فالاستظهار عليه. هذا واضح، لأن الاستظهار يوصل إلى الخمسة عشر يوما ولا يزيد عليها. فإن كانت عادتها مثلا ثلاثة عشر يوما فتستظهر بيومين، أربعة عشر يوما بيوم واحد، خمسة عشر يوما لا تستظهر أصلا. وحتى لو كانت ابتدأت مثلا بستة أيام، وهذا يتضح بالمثال الذي ذكره المحشي، وهذا واضح جدا في كلام المحشي. قال حاصل ما أفاده أن من عادتها ثلاثة أيام، ركز في هذا المثال مثلا، وزاد عليها تستظهر بثلاثة وتصير ستة عادة لها، وخلاص بعدها تعد نفسها مستحاضة. فإن زاد في الدور الثاني استظهرت بثلاثة وتصير تسعة عادة لها، فإن زاد في الدور الثالث استظهرت بثلاثة وتصير الاثنى عشر عادة لها، فإن زاد في الدور الرابع استظهرت بثلاثة وتصير الخمسة عشر عادة لها، فإن زاد في دور خامس فهو دم علة وفساد ولا تستظهر ولا بيوم واحد لأنها وصلت إلى خمسة عشر، وإذا وصلت إلى أربعة عشر يوما تستظهر في آخر مرة بيوم واحد، ثم بعد ذلك خلاص تستمر على خمسة عشر يوم. ولو فرض هذا مثال أول. مثال آخر قال ولو فرض أن عادتها ثمانية وزاد استظهرت بثلاثة أيام فتصير الإحدى عشر، هكذا مكتوب الأحد عشر لعل عادة لها، فإن زاد في دور ثان استظهرت بثلاثة تصير الأربعة عشر عادة لها، فإن زاد في دور ثالث استظهرت بيوم واحد كما قال الشارح. هذا هو يوضح تماما هذه المسألة. قال رحمه الله الشارح، نرجع إلى كلام الشارح، قال ثم هي مستحاضة نعم قال ومن عادته 14 استطرت بيوم فقط، ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي توطأ، أي ثم بعد أن مكثت المبتدأ نصف شهر وبعد أن استظهرت المعتادة بثلاثة أو بما يكمل نصف الشهر تصير إن تماد بها الدم مستحاضة، ويسمى الدم النازل عليها دم استحاضة ودم علة وفساد. نفس الشيء، دم استحاضة معناه دم علة وفساد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة طاهر تصوم وتصلي وتوطأ. قال أشار بقوله حقيقة كما قال المحشي إلى أن أخلاء يعني إلى الرد على من قال إنها طاهر حكما. وإيش الفرق طيب بين أن نقول هي طاهر حقيقة أو طاهر حكما؟ الذي يقول هي طاهر حقيقة معناها لا تحتاج أن تغتسل، إن يندب لها الغسل فقط ولا يجب عليها لأنها طاهر طاهر مباشرة بعد انقطاع الإيش الدم. وأما الذي يقول طاهر حكما فهو يعدها مثل الحائض التي انقطع دمها، فيقول هي طاهر حكما بمعنى أنها الآن مؤهلة لأن تتطهر فيجب عليها أن تغتسل. وفي الحقيقة هذا القول الثاني ليس هو يعني المرجح، هو القول الأول في المذهب، وإن كان الثاني هو الأوفق لظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال فإذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي، والأصل في الأمر الوجوب، لكن المذهب يقول لك الأقوى عندهم هو أنها طاهر حقيقة، ولهذا المشهور عند المالكية أن المستحاضة غسلها مندوب فقط وليس واجبا، يعني إذا انقطع لأن هذا ليس دم حيض يعني محقق، ولهذا يقولون هي طاهر مباشرة بعد الانقطاع. ولحامل فيما نختم بهذه المسألة وهي آخر مسألة عندنا الليلة، ولحامل فيما بعد شهرين 20 وفي ستة فأكثر 30، وأكثر الحيض للحامل إن تمادى بها بعد شهرين 20 يوما إلى ستة أشهر، وفي ستة أشهر إلى آخر حملها 30 يوما. وطبعا في بعض هذا خلاف، لكن الشارح هنا مشى على المعتمد، مشى على المعتمد. الشيخ خليل ذكر في بعض مراحل الحامل يعني غير هذا، لكن يعني أو في ذكر فيها خلافا، لكن قال لك المعتمد هو هذا أن ما قبل الشهرين يعني المعتادة أو كغيرها، وأما ما بعد الشهرين إلى خمسة أشهر 20 يوما، والسادس فأكثر 30 يوما أقصى شيء، فإن زادت على هذا فتكون مستحاضة. قال وأعلم أن العادة الغالبة في الحامل عدم نزول الدم منها كما هو مشاهد، ومن غير الغالب قد يعتريها الدم عند المالكية ومن وافقهم خلافا لمن منع ذلك. ثم اختلف في الدم النازل منها، هل هو حيض بالنسبة للعبادة فلا تصلي ولا تصوم ولا تدخل مسجدا باعتبارها حائضا يعني ولا توطأ، وهو مذهب مالك وما به الفتوى عند الشافعية، أو ليس بحيض بل هو دم علة وفساد، وإليه ذهب بعض أهل العلم. يعني يقول لك قد يعتريها، الأصل أنه ما في أي دم ينزل منها، فإذا نزل منها دم فالمالكية ومن وافقهم يرون أنه حيض، وبعض العلم يرون أنه استحاضة أو دم علة وفساد كالحنفية ومن وافقهم، وأظن أن الحنابلة ربما معه. ولعل نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.